السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر المحسن العفو الستير المنعم بعفوه وستره الآمر بذكره وشكره المعين على شكره وذكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي أفضل ذكره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير عابد لله ومداوم على ذكره، صلى الله عليه وسلم ما صلى المصلون عليه عند ذكره، ورضي الله عن آله وأصحابه العابدين لربهم المعلين من شأن ذكره، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن اجتماعنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم من أعظم نعم الله علينا، حيث نجتمع في هذا المسجد الكريم المبارك الشريف الذي يسن للمسلمين أن يرتحلوا من أجله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. في هذا المسجد الكريم الذي جعل الله فيه للعبادة شرفا عظيما، فقال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. في هذا المسجد الكريم الذي جعل لطلب العلم فيه مزية لا تكون في سواه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنحمد الله على أن أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة، ونسأل الله أن يجعلنا أهلا لها، وأن يرزقنا شكرها، وأن يثيبنا فضلها، وأن يزيدنا من فضله أضعافا مضاعفة. أيها الإخوة، درسنا في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث سأله العالم الرحالة أبو القاسم السبتي المغربي 4 أمور: الأمر الأول أن يوصيه بما يصلح دينه ودنياه، والأمر الثاني أن يخبره عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، والأمر الثالث أن يدله على أنفع الكتب لا سيما في علم الحديث، والأمر الرابع أن يدله على أرجح المكاسب. وكنا في دروسنا السابقة قد فرغنا من تقرير الأمر الأول، وهو الوصية النافعة في الدنيا والآخرة، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهي وصية للأمة أجمع: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبين شيخ الإسلام أن هذه الوصية قد جمعت الأمر بعمل الصالح، والأمر بإصلاح الفاسد، والأمر بأداء حقوق الخلق. وفرغنا من تقرير ذلك كله، ثم نبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل بالكلام عن الأمر الثاني وهو أفضل الأعمال بعد الفرائض. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. نعم، يقول شيخ الإسلام مخاطبا أبا القاسم السبتي: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض. المعلوم أيها الإخوة أن أفضل الأعمال هي الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده، فخير ما تتقرب به إلى ربك أيها المسلم أن تقيم فريضة من فرائضه سبحانه وتعالى، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والحديث رواه البخاري في الصحيح. والشاهد قول الله عز وجل فيما حكاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأحب الأعمال إلى الله هي الفرائض، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بالنوافل عن الفرائض، بل الفرائض مقدمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم في الصحيح، وبوب بلفظه البخاري في الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فقد أصبحت فرضا فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يجوز الاشتغال بالنفل بعد إقامة الصلاة التي هي الفرض، فدل ذلك على أنه لا يجوز للعبد المسلم أن يشتغل بالنوافل عن الفرائض. فإذا تعارض عند العبد المسلم فعل فريضة مع فعل نافلة فإنه يجب عليه أن يشتغل بالفريضة. فمن كان عليه دين مثلا وقد حل وفاؤه وليس عنده مال، وكان بين أمرين: أن يعمل ليحصل المال ليفي دينه، أو يشتغل بطلب العلم المستحب ولا يستطيع أن يجمع بينهما، فإنه إذاك يجب عليه أن يعمل ليحصل وفاء دينه. وكذلك إذا تعارض عند الإنسان ما يتعلق بالنفقة الواجبة عليه والمستحبات، فإنه يجب عليه أن يقدم النفقة الواجبة عليه. وقد قال العلماء جملة عظيمة، قالوا: من شغله النفل، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يستطيع أن يصلي السنة الراتبة القبلية فدخل في الفرض فهو معذور، والذي يدخل وقد أقيمت الصلاة فيشتغل بالنافلة ولا يدخل مع الإمام في الصلاة المفروضة فهو مغرور. ولذلك قال العلماء: إن الشيطان يسعى لأن يشغل المسلم بدنياه عن دينه، يسعى لأن يشغل المسلم بدنياه عن دينه، فإذا لم يستطع سعى لأن يشغله بالنوافل عن الفرائض. ولذلك ذكر أهل العلم أن الشيطان قد يرغب العبد في قيام الليل وهو أفضل الصلاة، أفضل الصلوات المستحبات، إذا علم أن ذلك يجعله ينام عن صلاة الفجر، لأن الشيطان يعلم أن ترك الفريضة إثم وذنب يستحق به فاعله العقاب، أما ترك المستحب فليس فيه ذنب ولا إثم وإنما يفوت به الأجر. فيسعى الشيطان لأن يشغل الإنسان بمستحب حتى يشغله عن الفرض. ولذلك ينبغي على العبد المسلم دائما أن يتفقد حاله مع الفرائض، أن ينظر في حاله مع الفرائض، فهي أجمع الأمور. ثم بعد ذلك تكون النوافل، فأفضل الأعمال الفرائض ثم النوافل، والأفضل للإنسان أن يكثر من النوافل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنها مثقلة للميزان محبوبة إلى الرحمن جابرة لما يقع في الأعمال من نقصان. فالعبد إذا عمل فريضة فحصل فيها نقص فإنها تجبر بالنوافل من جنسها، لما جاء في الحديث: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، إن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، أي رواه الأربعة، وصححه الألباني. انظر يا عبد الله إلى هذا الحديث العظيم، إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فأول الأعمال الصلاة لأنها أعلاها وأغلاها وأعظمها فرضا، فالصلاة أول الأعمال بعد التوحيد. فيقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي هل أتمها أو نقصها، فإن كان قد أتمها كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيئا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني من الصلوات، هل له تطوع من الصلوات، هل يصلي السنن الراتبة، هل يقوم الليل، فإن كان له تطوع قال الله: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ بقية الأعمال على ذلك. وفي رواية: ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة ذلك. ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة ذلك. ولذلك قال أهل العلم: يستحب للإنسان أن يجعل له من جنس كل فريضة نافلة، يستحب للإنسان أن يجعل له من كل جنس فريضة نافلة. فالصلاة مثلا يستحب له أن يتنفل من جنسها كالسنن الرواتب، والصوم يستحب له أن يتنفل من جنسه كصوم يوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والزكاة يستحب للإنسان أن يتنفل من جنسها كالصدقة، والحج يستحب للإنسان أن يتنفل من جنسه بأن يحج نافلة بعد الفريضة مرة أو أكثر من ذلك. أخذا من هذا الحديث، حتى إذا كان هنالك نقص في فريضته يتم من نوافله. وذكر أهل العلم أن الأفضل للعبد أن لا يقتصر على نوع من الفضائل، بل يأتي من الفضائل بما يستطيع، فتكون له نوافل من الصلاة ونوافل من الصيام ونوافل في المال ونوافل في الإحسان إلى غير ذلك من الأعمال. قال شيخ الإسلام: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. يعني أن الإنسان إذا كان يريد اختيار بعض أنواع من الفضائل يفضلها على غيرها لضيق الوقت أو غير ذلك، فإن هذا يختلف باختلاف الناس. ومما لا شك فيه أيها الإخوة أن الأعمال الصالحة تتفاضل، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال في أحاديث متعددة في الصحيحين، فأقر السائلين وأجابهم عن سؤالهم، فدل ذلك أيها الأحبة على أن الأعمال الصالحة ليست على درجة واحدة في الفضل، بل تتفاوت. ومعرفة أفضل الأعمال من أنفع ما يكون للعبد. ولذلك قال العلماء إن العاقل ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، لكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ليس المراد هنا نفي العقل، بل العاقل يعرف الخير من الشر، لكن أعقل منه من يعرف خير الخيرين. لماذا؟ ليقدم أعلاهما عند التزاحم. ومن يعرف شر الشرين ليرتكب أدناهما ويدفع أعلاهما عند التزاحم. وهذا من الأهمية بمكان للمؤمن. فمثلا لو أن مسلما ذهب يريد أن يصلي الصلاة في المسجد، فوقع حادث لمسلم أمام عينيه، وهرب صاحب السيارة. هنا خيران: الخير الأول أن يدرك صلاة الجماعة ويصلي مع المسلمين، والخير الثاني أن ينقذ حياة هذا المسلم. إذا كان لا يعرف خير الخيرين فإنه قد يدع هذا المسلم يموت بحجة أن الصلاة عمل عظيم فيقدمه، لكن إذا كان يعرف خير الخيرين فإنه يعلم أن اشتغاله بإنقاذ المسلم خير له من صلاة الجماعة، بل خير له من الصلاة في وقتها، لأنه يستطيع أن يقضيها. فهذا السؤال الذي سأله السبتي رحمه الله في غاية علو الشأن. فالشيخ يقول إن هذا الأمر يختلف، لكن الميزان الذي ينظر إليه في معرفة الأفضل من الأعمال يعود إلى 5 أمور. ميزان معرفة الأفضل يعود إلى 5 أمور: الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على العمل، أو حثه عليه حثا مؤكدا. فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على عمل من الأعمال علمنا أنه أفضل جنسه، أفضل جنسه. وإذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على عمل حثا مؤكدا علمنا أنه أفضل جنسه. فمثلا قيام الليل، صلاة الليل هي أفضل الصلوات المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها على كل حال، في حال إقامته وفي حال سفره، في حال صحته وفي حال مرضه، وحث عليها صلى الله عليه وسلم بقوله، فقال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فالميزان الأول لتعرف الأفضل أن تنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الفعل، فما واظب عليه أو حث عليه حثا مؤكدا فهو أفضل. والثاني قدرة العبد على الاستمرار عليه، قدرة العبد على الاستمرار عليه. فالعمل الذي تستطيع أن تداوم عليه أفضل من غيره، وإن كان غيره أفضل من حيث ذاته. فما داومت عليه واستطعت أن تداوم عليه أفضل مما هو أعلى منه ولا تستطيع أن تداوم عليه. وأضرب مثالا، شخص قال أريد أن أجعل لي وردا من الصلاة في الليل أحافظ عليه، فكم أصلي، كم ركعة؟ نقول له انظر لما تستطيع أن تداوم عليه، فإن كنت تستطيع أن تداوم على 3 ركعات فالثلاث أفضل من 11 بالنسبة لك، وإن كنت تستطيع أن تداوم على 5 فالخمس أفضل من 11 بالنسبة لك، وهكذا. وإن كانت صلاة 11 ركعة أفضل من حيث ذاتها. ما الدليل على هذا الميزان؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، رواه مسلم في الصحيح. فأحب العمل إلى الله بعد الفرائض منك يا عبد الله ما تداوم عليه وإن قل. ولكن أنبه هنا إلى أن العبد إن اختار لورده الأقل لا يمنعه ذلك من الزيادة إن وجد نشاطا. يعني لو أن إنسانا في ليلة وجد نشاطا أنه يصلي 11 ركعة يصلي 11 ركعة، لكن ورده هو 5 مثلا، وهكذا. وهذا أمر من الأهمية بمكان. إذا أردت أن تنظر إلى الأفضل من الصيام، لو سألتني ما الأفضل، أن أصوم 2 والخميس أو أصوم 3 أيام من كل شهر، أنا لا أستطيع أن أجمع بينها. نقول: ما الذي تستطيع أن تداوم عليه؟ هل هو 3 أيام من كل شهر ولو مفرقة، أو 2 والخميس؟ فإن قلت أستطيع أن أداوم على هذا وهذا ولا أستطيع أن أجمع، قلنا الأفضل صيام 2 والخميس، لأنه أكثر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 2 والخميس. فإن قلت أنا أستطيع أن أداوم على صيام 3 أيام من كل شهر ولو صمت 2 والخميس لا أستطيع المداومة عليها، قلنا الأفضل أن تصوم 3 أيام من كل شهر، وهكذا. وهذا ميزان عظيم يغفل عنه كثير من الناس، لا سيما مع الحماسة للعمل الصالح. بعض الناس قد يكون كان على معاصي ثم يتوب فيكون عنده حماس للعمل الصالح فيبحث عن الأعلى عددا ثم لا يلبث أن ينقطع، فينبغي مراعاة هذا الأمر في اختيار الأعمال. وأما الأمر الثالث فهو مناسبته لوقته. من الأعمال يا إخوة ما هو وظيفة الوقت، فالمناسب للوقت أفضل، هذا من جهة وقت العمل من جهة وقت العمل. يعني مثلا إجابة المؤذن عند الأذان أفضل النوافل، أفضل من أن تقوم وتصلي، أفضل من أن تقرأ القرآن، أفضل من أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه وظيفة الوقت. ومن وجه آخر مناسبة العمل لوقت الإنسان، فاختر من الأعمال ما يتناسب مع وقتك، فإنه أدعى لإقبال قلبك. يعني لو سألني سائل فقال ما هو أفضل وقت أقرأ فيه القرآن، نقول الأفضل يختلف، لكن ما هو أفضل وقت عندك تكون فيه فارغا، تكون فارغا من الشغل، فارغ الفكر، تقول بعد الفجر، نقول الأفضل بعد الفجر، تقول في آخر الليل، نقول الأفضل في آخر الليل. لماذا؟ لأن هذا أولا أدعى لإقبال القلب، فتقبل على العمل بقلبك، والعمل إنما يفضل بإقبال العبد بقلبه على العمل. ولذلك يصلي الناس في مسجد واحد يتفاوتون في الأجر تفاوتا عظيما، مع أنهم في فرض واحد وخلف إمام واحد، لكنهم يختلفون في قلوبهم. فهذا مقبل على صلاته بقلبه من أولها إلى آخرها، وذاك لا يستحضر إلا نصفها، وذاك لا يستحضر إلا خمسها، وهكذا. إذن عندما نقول الثالث مناسبته لوقته نقصد أمرين: الأمر الأول مناسبته لوقت العمل، بأن يكون هذا العمل وظيفة الوقت، فما كان وظيفة الوقت فهو أفضل. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة عليه أفضل من قول لا إله إلا الله، مع أن قول لا إله إلا الله أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة عليه وظيفة الوقت فتكون أفضل، كما قلنا إجابة المؤذن وظيفة الوقت فتكون أفضل. والأمر الثاني الذي نقصده وقت الإنسان نفسه، فإنه يختار لعمله أفرغ وقته حتى يقبل عليه بقلبه. والأمر الرابع تأثير العمل في القلب. من المقطوع به أن للأعمال الصالحة آثارا طيبة في القلوب، وتأثيرها عظيم ويتفاوت فيه الناس. من المعلوم يا إخوة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلى الإنسان فلا بد أن تنهاه صلاته عن شيء من الفحشاء. التحقيق من أقوال أهل العلم أنه لا يصلي مصل صلاة صحيحة إلا وتنهاه عن الفحشاء، ولكن الناس يتفاوتون في هذا الأثر. فمن الناس من تنهاه الصلاة عن الفحشاء حال اشتغاله بها، تحبسه عن الفحشاء، فحال كونه مصليا تنهاه صلاته عن الفحشاء، وهذا يحصل لكل مصل. ومن الناس من تنهاه الصلاة عن الفحشاء قبل الصلاة وبعد الصلاة وهو سائر يستشعر أنه في صلاة فتنهاه عن الفحشاء، وهو عائد يستشعر أنه كان يصلي فتنهاه عن الفحشاء، لكن قبل هذا وبعد هذا يحصل عنده خلل. ومن الناس من تنهاه صلاته عن الفحشاء مطلقا، وهذا بحسب أثر الصلاة في القلب. ضربت هذا مثالا لما يقوله العلماء إن للأعمال الصالحة آثارا طيبة في القلوب، وأن الناس يتفاوتون في هذا، وكذلك يتفاوت الناس في نوع العمل الذي يؤثر في القلب. فمن الناس من يؤثر في قلبه التنفل بالصلاة، ومن الناس من يؤثر في قلبه أكثر الدعاء، ومن الناس من يؤثر في قلبه أكثر أن يقرأ القرآن بنفسه، ومن الناس من يؤثر في قلبه أكثر أن يستمع القرآن من غيره. فكل يكون الأفضل في حقه ما كان أعظم أثرا في قلبه. لو قال لي قائل ما هو الأفضل في آخر الليل، هل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أشتغل بالدعاء؟ نقول من أنواع المفاضلة أن ننظر إلى الأكثر أثرا في قلبك، فإن كانت قراءة القرآن ينتج منها كسوء انكسار في قلبك وخشوع وبكاء لله فالقراءة أفضل، إن كان الدعاء يحصل به انكسار لقلبك أكثر وخشوع فالدعاء أفضل، إن كان استماعك للقرآن من قارئ يجعل في قلبك من الخشوع أكثر من قراءتك فالاستماع هنا أفضل. والكلام هنا يا إخوة عند التزاحم، إذا أراد الإنسان أن يختار الأفضل. وأما الخامس فهو القدرة والعجز، فما يقدر عليه الإنسان أفضل في حقه مما يعجز عنه ولو كان ذلك أفضل في ذاته. وهذا أمر مهم، الذي تستطيعه هو الأفضل في حقك، والذي تعجز عنه ليس بفاضل في حقك وإن كان فاضلا من حيث الأصل. ولذلك يقول العلماء إذا علمت أن عبدا يعمل عملا فاضلا هو الذي يقدر عليه ولا يقدر على ما هو أعلى منه فلا تأمره بالأفضل، لأن الأفضل في حقه ما يقدر عليه. الذي يستطيع أن يصوم 3 أيام ولا يستطيع غيرها، لا تأتي إليه وتقول الأفضل أن تصوم يوما وتفطر يوما، لأمرين: الأمر الأول أنه من الناحية الشرعية ما يقدر عليه العبد هو الأفضل في حقه، وهذه من رحمة الله، لأنه إذا فعل ما يقدر عليه كتب الله له أجر ما يقدر عليه وأجر ما يعجز عنه إذا كان صادق النية. هذا وجه. والوجه الثاني لأنك لو أمرته بالأفضل زهدته فيما يعمل ولا يستطيع أن يعمل ما تقول إنه الأفضل. إذا جئته وقلت والله ما شاء الله طيب أن تصوم 3 أيام، لكن أحسن أن تصوم يوما وتفطر يوما. هناك عباد من عباد الله يصومون يوما ويفطرون يوما، سبقوك إلى الجنة. المسكين ما يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، يزهد فيما عنده، والناس كثير يصومون يوما ويفطرون يوما وهو ما يستطيع، يزهد في 3 أيام وقد يتركها. ولا يستطيع أن ينتقل إلى الأفضل، وهذا من الفقه العظيم. إذن الأمر الخامس في معرفة الأفضل القدرة والعجز، بحيث تعلم أيها العبد المبارك أن ما تقدر عليه من الأعمال أفضل في حقك مما تعجز عنه، وإن كان المعجوز عنه أفضل من حيث الأصل. هذه الموازين الخمسة لمعرفة أفضل الأعمال. مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، القدرة على المداومة عليها، تأثير العمل في القلب، مناسبته للوقت، قدرة العبد عليه. فإذا عرف العبد هذا فإنه يكون عارفا إن شاء الله بالأفضل في حقه، وإن كان العالم لا يستطيع أن يقول إن الأفضل في حق الناس جميعا هو كذا لاختلافهم فيما ذكرناه. نعم. قال رحمة الله عليه: لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. تكاد تتفق كلمة السلف، إن لم تتفق ولا أعرف خلافا بينهم في هذا، على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض المتعينة 3 أعمال: الجهاد في سبيل الله، والعلم، والذكر. تكاد تتفق كلمة السلف، إن لم أقل إنها تتفق، على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض المتعينة 3: الجهاد في سبيل الله، والعلم، وذكر الله. أما الجهاد في سبيل الله فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، دلني على عمل يعدل يعني يساوي الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد عملا يعدل الجهاد، يعني بعد الفرائض. ثم قال: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال الرجل: من يستطيع ذلك؟ متفق عليه. تريد عملا يعدل الجهاد؟ هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله إلى الجهاد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر ولا تجلس، تصلي تصلي تصلي حتى يعود المجاهد، وتصوم ولا تفطر؟ قال الرجل: هل يستطيع أحد ذلك؟ لا يستطيع أحد ذلك. والحديث في الصحيحين. إذن هذا الحديث يدل دلالة بينة على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد المفروضات. وقد جاء عن بعض السلف ذلك، قال الإمام أحمد رحمه الله: ما من عمل أفضل من الغزو بعد حجة الإسلام، ما من عمل أفضل من الغزو بعد حجة الإسلام، يعني بعد الفرائض. وأما العلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، رواه الترمذي وصححه الألباني. فضل العالم على العابد، العالم هو كثير العلم، على العابد كثير العبادة بلا علم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، أي على أدنى الصحابة أو على أدنى الأمة. ولا شك أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى الصحابة فضل عظيم، فكيف بفضله على أدنى الصحابة؟ هذا فضل العلماء وفضلهم عظيم. وإنك لتعجب أيما عجب من أناس ينتسبون إلى الفضل ويدعون العلم يقدحون في العلماء الربانيين ويطعنون في العلماء الربانيين ويتنقصون فضلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هذا الفضل العظيم. ومما أعجبني من كلام مشايخي وصية أوصاني بها أحد المشايخ فقال: يا سليمان، لا ترضى لنفسك أن تكون أقل درجة من الحيوان. قلت: كيف؟ قال: إياك أن تتنقص العلماء الربانيين المشهود لهم بالسنة والتوحيد، بل ليكن شأنك دائما أن تذكر فضلهم وأن تستغفر لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفي الحديث الآخر: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا من جهة فضل العالم. ومن جهة فضل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. رواه الحاكم وصححه والطبراني وصححه الألباني. فدل ذلك على أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. ما من عمل أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. وأما ذكر الله فتأتي النصوص في تفضيله في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لأن أذكر من غدوة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أحمل في الجهاد في سبيل الله من غدوة حتى تطلع الشمس. فهنا يا إخوة ذكرت لكم نصا يدل على تفضيل واحد من هذه الثلاثة، ولفظا عن السلف يدل على تفضيل واحد من هذه الثلاثة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أفضل الأعمال الصلاة والجهاد والعلم بإجماع الأمة. فالصلاة المفروضة أفضل المفروضات، والعلم والجهاد. وقال ابن القيم رحمه الله: التحقيق أن المراتب ثلاثة، أولها ذكر الله والجهاد معا، ذكر الله والجهاد، فهذا فيه جمع بين الذكر والجهاد. وهذا أفضل المراتب. وثانيها ذكر الله بلا جهاد، وهذا ثاني المراتب فضلا. وثالثها الجهاد بدون ذكر الله، وهذا ثالث المراتب. ووجه تقديم الذكر على الجهاد أن الجهاد وسيلة إلى ذكر الله، أن الجهاد وسيلة إلى ذكر الله، وإنما يجاهد ليقام ذكر الله، فيكون المقصود أعظم من الوسيلة، أعظم من الوسيلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سيأتينا يدخل العلم في ذكر الله. نحن قلنا أفضل الأعمال عند السلف بما يشبه الاتفاق إن لم يكن اتفاقا ثلاثة: الجهاد في سبيل الله، والعلم، وذكر الله. شيخ الإسلام رحمه الله يدخل العلم في ذكر الله، فبقي عملان: ذكر الله والجهاد، ويرى أن ذكر الله أفضل من الجهاد. ولذلك قال هذه الجملة التي معنا: لكن مما هو كالإجماع. لماذا قال كالإجماع ولم يقل بإجماع؟ لأن من السلف من يقدم الجهاد كما ذكرنا قبل قليل، لكن أكثر السلف يقدمون ذكر الله، ولذلك قال كالإجماع، يعني أن القائلين به هم الأكثر كثرة كاثرة من مقدم غيره عليه. لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. العلماء بالله هم الذين يخافون الله ويخشونه، العلماء بالله هم الذين يخافون الله ويخشونه، والعلماء بأمر الله هم الفقهاء الذين يعرفون الحلال والحرام. فشيخ الإسلام يقول كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، العلماء الذين يخشون الله ويخافونه ويفقهون دينه فيعرفون الحلال والحرام، أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما أشغل العبد به نفسه في الجملة. ملازمة العبد ذكر الله وكثرة جريان اللسان بذكر الله أفضل ما تقرب به العبد إلى الله بعد الفرائض عند أكثر السلف الصالح رضوان الله عليهم، لقول الله: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. قيل في معناها: ذكر الله العباد أكبر من ذكرهم له، فإنه ما ذكر أحد ربه في ملأ إلا ذكره في ملأ خير منه، ولا ذكر أحد عبد ربه في نفسه إلا ذكره الله في نفسه. إذن ذكر الله العباد أكبر من ذكرهم له، فكيف تمل من ذكر الله؟ كيف تمل من ذكر الله وأنت كل ما ذكرت الله ذكرك الله؟ لا إله إلا الله. مجرد استشعار هذا يا إخوة ماذا يعمل في القلب؟ كل ما ذكرت الله ذكرك الله، وبنوع ذكرك يذكرك الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم معناه: إن ذكر الله أكبر من كل شيء، يعني بعد الفرائض ولا مانع من الأمرين، فهذا اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. ذكر الله العباد أكبر من ذكرهم له، وذكر العباد لربهم أكبر من كل شيء من الأعمال إلا المفروضات. قيل لسلمان رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال: أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله أكبر، لا شيء أفضل من ذكر الله. رواه الطبري عنه: لا شيء أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى. فجريان اللسان بذكر الله مع تواطؤ القلب على هذا واستحضار عظمة الله أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بعد الفرائض، وفي نفس الوقت هي أخف الأعمال. أخف الأعمال. أنت جالس، ما الذي يمنعك أن تقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد، سبحان الله، ما الذي يمنعك؟ لا حائل يحول بينك وبين ذلك، ولا تحتاج لأن تقوم، ولا تحتاج لأن تتوضأ، ولا ما تحتاج إلى شيء من أسهل ما يكون. وهذا يا إخوة إذا تأملناه يبين لنا عظم رحمة الله بهذه الأمة، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك. الذنوب يغفرها، وجعل مكفرات تكفرها وتمحوها، والحسنات جعل الفرائض مستطاعات، والنوافل جعل أفضلها أيسرها وأسهلها للعبد. فلا إله إلا الله، ما أعظم رحمة الله بهذه الأمة. نعم. قال رحمة الله عليه: وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم. سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. والمفردون قال بعض أهل العلم هم الذين ذهب أقرانهم وبقوا. والعادة أن الإنسان إذا ذهب أقرانه تتهذب نفسه، العادة أن الإنسان إذا ذهب أقرانه تتهذب نفسه، كلما فقد أحدا من أقرانه كلما خاف الموت وخاف الله فتهذبت نفسه. وعلى هذا المعنى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن الذكر يهذب النفس كما يهذبها موت الأقران. إن الذكر يهذب النفس كما يهذبها موت الأقران. وقيل إن المفردين هم الذين انقطعوا لعبادة الله، هم الذين انقطعوا لعبادة الله، فيكون المراد أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كأنهم اعتزلوا الناس لكثرة ذكرهم، فتجدهم قليل الحديث مع الناس، يشتغلون بذكر الله سبحانه وتعالى. سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ من تعني بالمفردين؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أي الذاكرات الله. وهذا دليل على فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن العبد بإكثاره من ذكر الله يسبق غيره. وأنك يا عبد الله في الدنيا في سباق سابق ومسبوق، وأن من أعظم ما يعينك على السبق أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. نعم، هذا الحديث العظيم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، ورواه الإمام مالك في الموطأ من قول أبي الدرداء رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالاجتهاد، بل الروايات الأخرى تدل على أنه مرفوع. وبحثت عنه في أبي داود بلفظه ومعناه فلم أجده. وقد قال شيخ الإسلام هنا فيما رواه أبو داود، فإما أن يكون ذلك سبق ذهن، لأن أكثر كتابة شيخ الإسلام من حفظه، وقد تعقبته في كثير مما يكتب فوجدته أنه يأتي بالأشياء بألفاظها حتى في كلام السلف، لكن لعله سبق ذهنه هنا فقال فيما رواه أبو داود. ويمكن أن يقال لعله في نسخة لم تبلغنا، لكن الأول أقرب والله أعلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني عند ربكم سبحانه وتعالى، وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني خير لكم من النفقة في سبيل الله، أي النفقة غير المفروضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وفي رواية: ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وهذا يدل على أن ذكر الله أفضل النوافل، على أن ذكر الله أفضل النوافل. فإن قال قائل إن ظاهر الحديث يدل على أن ذكر الله أفضل مطلقا، نقول دل الحديث الذي قدمناه على أن أفضل الأعمال هو ما افترضه الله على العباد، فيكون هذا في تفضيل الذكر على النوافل. ولو قال قائل إن ذكر الله منه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب، نقول إن ذكر الله من حيث هو ليس أفضل الفرائض، فأفضل الفرائض هو الصلاة، ولذلك أحسن ما يحمل عليه الحديث أن هذا خير النوافل ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، يعني أن الأدلة من الكتاب والسنة، لأن الدلائل القرآنية هي الكتاب والسنة، لأن الكتاب القرآن ورد فيه أمرنا باتباع السنة، ولذلك لما ذكر بعض السلف أمرا فقيل له إن هذا ليس في كتاب الله، قال بل هو في كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. نعم هذا في السنة لكنه في كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن أنا أقول، كأنه يقول أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه، إذن معنى هذا خذوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. ولذلك التحقيق أن السنة مثل القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الدلائل القرآنية ما في الكتاب والسنة، والخبرية يعني إذا قلنا الدلائل القرآنية والخبرية تصبح الدلائل القرآنية الآيات والخبرية السنة، وإذا قلنا الدلائل القرآنية فإنها عند المحققين تدخل فيها الآيات والأحاديث. هنا شيخ الإسلام قال والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا. هنا لعله يريد بالخبر السنة، والإيمانية بصرا أي ما يسميه العلماء بالدلائل الوجدانية التي يجدها العبد في نفسه، بمعنى ما يراه الإنسان بعينه وبصره وما يجده في نفسه من أثر الذكر يدل على فضيلة الذكر. كيف ندلل على فضيلة الذكر؟ بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نراه بأعيننا من أثر الذكر، فإن الإنسان يرى في الوقائع كيف أن ذكر الله يؤثر تأثيرا عظيما، وما نحسه في قلوبنا من أثر الذكر. كل هذا يدل على فضيلة الذكر، وهذا معنى قول الشيخ والدلائل القرآنية يعني الآيات، والإيمانية يعني الوجدانية التي يجدها أهل الإيمان في قلوبهم، بصرا أي ما يرونه بأعينهم من أثر الذكر، وخبرا أي في السنة. إذن ما يجده الإنسان في قلبه وما يراه بعينه وما يعلمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كل ذلك يدل على فضيلة الذكر. قال رحمة الله عليه: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره. نعم، على كل حال الكلام في هذا طويل، ونحن نريد أن نقف اليوم قبل المعتاد، فنؤجل هذا إن شاء الله عز وجل إلى درس يوم السبت، لأن غدا سنرتاح إن شاء الله، ونترك لكم فرصة لترتاحوا، ثم نعود إن شاء الله عز وجل للدرس يوم السبت. وقد طلب مني بعض الإخوة بإلحاح سواء مباشرة أو بالهاتف أن أدرس متنا في أصول الفقه والقواعد الفقهية، وأنا الآن أبذل شيئا من الأسباب لكي أدرس في يوم واحد بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء 3 دروس، درس بعد العصر في الأصول وبعد المغرب في الفقه وبعد العشاء في القواعد الفقهية، وقد وعدت خيرا، فنسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة ونقف عند 5:15 إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولوالديكم والمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج: إخواننا بغوا علينا، فهل يمكن إطلاق كلمة الأخ على المبتدعة سواء طوائفهم أو أفرادهم؟ أولا هذا الأثر ضعيف ولم يصح إسناده إلى علي رضي الله عنه. ثانيا من لم يكن كافرا ببدعته فهو مسلم وتثبت له أخوة الإسلام وتثبت له المحبة. يقول أهل العلم: من ثبت له الإسلام ثبتت له الأخوة والمحبة من حيث ذاتها. أما إظهار هذا فهذا شأن آخر يقوم على المقتضيات الشرعية. فالمؤمن قد يحب محبة خالصة، وهؤلاء هم أولياء الله، ورأسهم من العباد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يبغض من وجه ويحب من وجه، وذلك إذا ثبت له الإسلام وكانت فيه معاصي بأنواعها من بدعة أو غيرها. ولا يمكن أن يوجد مسلم يثبت له الإسلام ويجب بغضه من كل وجه، فإن البغض من كل وجه إنما يكون للكفار. لكن ما الذي يظهر في من يحب من وجه أو يبغض من وجه؟ هل يظهر حبه أو يظهر بغضه؟ لهذا الأمر ميزانان. أما الميزان الأول فهو ما غلب عليه، فإن غلب عليه الخير أظهر حبه، وإن غلب عليه ضده أظهر بغضه. والميزان الثاني وهو مكمل للأول، أنه ينظر فيه بحسب المصلحة الشرعية، والمصلحة الشرعية تتنوع، فهي مصلحة الإنسان نفسه أي المحب والمبغض، ومصلحة ذلك الإنسان الذي يقع عليه الحب أو البغض، ومصلحة عامة المسلمين، ومصلحة عموم الأمة، ومصلحة نصرة السنة. هذه أربعة. مصلحة الإنسان نفسه، فإن كانت مصلحتك والأسلم لدينك أن تظهر بغضه وتهجره فإنك تظهر بغضه وتهجره، وإن لم تكن مصلحتك في ذلك فانظر للمصلحة الثانية. مصلحته هو، فإن كانت مصلحته في إظهار بغضه وهجره فإن هذا يردعه عن بدعته ويردعه عن فسقه العظيم، فأظهر بغضه واهجره، وإن لم يكن ذلك في مصلحته فانظر إلى الثالث. فإن كان بغضك له وهجرك له يحذر المؤمنين منه ومن أفعاله ويزجر الناس عن فعل ما يفعله فأظهر بغضه وأظهر هجرانه وهجره. فإن لم تكن المصلحة في ذلك، يعني لم يظهر في هذا مصلحة، فانتقل للثالث للرابع، وهو إن اقتضت نصرة السنة وإعزاز السنة وإعزاز أهلها أن تظهر هجره وبغضه فأظهر هجره وبغضه، لأن قاعدة أهل السنة أنه متى اقتضى المقام إعزاز السنة وقدر على ذلك فالأفضل هذا. ولذلك لما تكلم الأئمة عن الأفضل، هل الأفضل مسح الخفين أو غسل الرجلين؟ من المواطن التي فضل فيها مسح الخفين أن يكون الإنسان في بلد يكثر فيه أهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين، فيكون الأفضل أن يمسح على الخفين ما لم يترتب على ذلك مفسدة عظيمة عليه، يعني ما لم يعجز عن هذا. فهذه أمور يجب أن تفهم. وتعزيز أهل البدع وأهل المعاصي الكبيرة الذين يجاهرون بها لا ينبغي على كل حال، إظهارا لدناءة فعلهم، إلا إذا اقتضى المقام اقتضاء شرعيا غير هذا. ولذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز إطلاق السيد على من علم نفاقه أو ظهرت فيه صفات المنافقين أو عظم فسقه، لأن السيد هو ذو العزة والشرف، فلا يجوز أن يقال لمن علم نفاقه إنه سيد، أو لمن كانت فيه صفات المنافقين فهو كذوب أو غدار أو إذا خاصم فجر، أو من ظهر فسقه ظهورا بينا. هنا أيضا بعض الأسئلة نجيب عليها قبل أن نتوقف. يقول الأخ: هل للمصلى أحكام المسجد؟ اختلف السلف هل المصلى الذي تصلى فيه صلوات خاصة كمصلى العيد له أحكام المسجد أو لا، بما في ذلك التحية ونحو ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوالهم أن له حكم المسجد ما دام يصلى فيه، يعني حين وجود الصلاة فيه، كمصلى العيد مثلا عندما تقام فيه صلاة العيد فله حكم المسجد، وفي حال كونه لا يصلى فيه لا يكون له حكم المسجد. هذا الذي يظهر لي أنه أعدل الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين قال: وليعتزل الحيض المصلى. فدل ذلك على أن المصلى حال كونه يصلى فيه يأخذ حكم المسجد. يقول الأخ: متى يطلق على الفعل سنة مهجورة؟ إذا تركها الناس وأصبحوا لا يعرفونها بل قد ينكرونها، كرفع الثوب مثلا إلى نصف الساقين أو أعلى من الكعبين، في بعض البلدان يكاد لا يعرف هذا، ولو فعله فاعل لضحكوا منه. نقول هنا سنة مهجورة، من أحياها فله أجور مضاعفة، وليس هذا من لباس الشهرة كما يقول بعض من ينتسبون إلى العلم، تجد أنه مسبل وينكر على الذي يرفع ويقول هذا من لباس الشهرة وأنا ألبس المعتاد والناس عندنا يكنسون الشوارع فأنا أساهم في كنس الشوارع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ويقول إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فهذا ليس من الشهرة في شيء، رفع الإنسان إزاره إلى أنصاف قدميه أو أعلى من الكعبين ليس من الشهرة في شيء، ولكن قد تعرض أحوال يفاضل الإنسان بين المصالح. وهذا أقوله لطلاب العلم، إذا رأيت أنك إذا رفعت إزارك إلى نصف الكعبين لا يقبل الناس دعوتك، وأن تحمل سنة وخير وتوحيد، فلا بأس أنزل إزارك ولا تجعله تحت الكعبين أبدا، ولكن أنزله قليلا، لأن هذا من باب تزاحم المصالح. وفي نفس الوقت علم الناس السنة بذكر الأحاديث الواردة في هذا، وكرر ذلك على مسامعهم. فهذا المقصود بالسنة المهجورة، مثل ما قلنا مثلا عندما تكلمنا عن الهدي إلى المسجد الحرام من غير نسك، أن الإنسان وهو في بلده يرسل مع الحجاج هديا إلى المسجد الحرام يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أهدى إبلا وأهدى غنما وهو في المدينة ولم يحج، ولا يكاد يفعلها أحد من الناس اليوم. فتعليم الناس لهذه السنة وحث الناس على هذه السنة من إحياء السنة المشهورة المهجورة. يقول الأخ بارك الله فيه، إن زوجته كانت صائمة قضاء فوجدت أثر الدم بعد غروب الشمس بقليل، وهي لا تدري هل حاضت قبل الغروب أم بعد، فماذا عليها؟ يقول الفقهاء في القواعد الفقهية، الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل السلامة منها، الحدث الأصل فيه العدم ما دام أن الإنسان متوضئ، نزول الحيض الأصل فيه العدم، ولذلك نضيفه إذا علمناه إلى أقرب أوقاته. وفي مثل سؤال أخينا، فأقرب أوقاته بعد الغروب، فنقول صيام هذه المرأة صحيح ما لم تعلم أن الدم قد خرج قبل الغروب، لأن العبرة بخروج الدم. لو أن المرأة الصائمة وجدت قبل المغرب ألم الحيض لكن لم يخرج الدم إلا بعد أذان المغرب فصيامها صحيح. فنقول صيام أختنا هنا صحيح ما لم تكن قد علمت أن الحيض خرج قبل الغروب ولو بلحظة، ولو بلحظة. نعم. يقول الأخ، هناك قول يروج بين الناس أن كل الحرم يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة كألف صلاة، فهل هذا صحيح؟ الجواب، الحرم حرما، ولا يوجد حرم ثالث إلا حرم مختلف فيه، وهو وادي وج بالطائف. ولذلك ليس هناك ثلاثة يقال ثالث الحرمين، وإنما هناك ثلاث مساجد مشرفة: الحرم حرمان، حرم مكة وهو متفق عليه، وفي مسجد حرم مكة جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة فيه 100,000 فيما سواه. وقد اختلف أهل العلم في المسجد الحرام ما هو، فقال بعضهم هو المسجد المبني المسمى بمسجد الكعبة، وقال بعضهم هو المسجد المبني وما جاوره من البيوت، وقال بعضهم هو الحرم كله. وهذا الأصوب والله أعلم، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من بيت أم هانئ، وقد كان خارج المسجد المبني. ولأن الله عز وجل قال في الهدي: هديا بالغ الكعبة، والمعلوم أن الهدي يذبح في حدود الحرم، يعني في داخل الحرم، فدل ذلك على أن هذا يسمى المسجد الحرام ويسمى مسجد الكعبة. فمن صلى في مسجد من مساجد مكة في داخل حدود الحرم يرجى أن يكتب له أجر 100,000 صلاة. وأما قول بعض العلماء الكبار الأفاضل إن هذه الأماكن يباع فيها ويشترى ويجامع فيها وتمكث الحيض فيها بالإجماع، وهذا يدل على أنها ليست مسجدا، نقول إن العلماء مجمعون على أن ما لم يبن ليس مسجدا، وإنما الكلام هل له فضل المسجد أو لا. والصحيح أن له فضل المسجد، لأنه من حيث الشرع جاءت تسميته مسجدا من باب الفضائل، وما ذكره ذلك العالم الرباني إنما هو أمر مجمع عليه لا يقدح في كونه مسجدا. وأما ما في المدينة فلا شك أنه خاص بالمسجد الذي يسمى مسجد النبي صلى الله يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، والإشارة تقتضي التعيين، يعني في مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بالمسجد في زمنه أو يعم كل مسجده صلى الله عليه وسلم حتى ما أضيف إليه بعد وفاته كهذه التوسعة التي نجلس فيها. والصحيح أنه شامل لكل ما يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية المساجد حتى القريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشملها الأجر المذكور من أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأذكر الإخوة أن غدا يعني نعتذر، سنرتاح غدا فقط إن شاء الله، ونعود إلى الدرس يوم السبت بحول الله وقوته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.